وبكراته ونعله يط من فضة. بكراته نعله أيضا ذؤابته ويط من فضة. بكرات السيف أي جار لينا كتي كده بذكرة الله وهو ما يكون في وسطه. نعل السيف من تصوف جاس جلين من حديد ولا فضة. ذؤابة السيف علاقة قائمه، ففضة مبتدا خبر، خبر صب. دمري ما يا رب صل على الهادي إليه. ففضة خرمق بطراء سعدية ذات الفضول حواشد والوساح منصب الدروع. اللون صبغ الدروع دمر. ففضة بيوة فضة، البيوة خرمق، البتراء، السعدية، ذات الفضول، البيوة حواشي، البيوة مشاح من أسكدنين كجرين دنبور. المعنى فضة خرمق بتراء سعدية ذات الفضول حواشي والمشاح جرين ناريو مواد السبع الدروع جرون نار بدي درع غن اللواتي ينخن كان يلبس هادان ليلس الخير البرية في حرب تخر وملتطم ملتطم ويطلاس سنغونت من اللطمة مواد بس ملتطم تسمي جرون قلية فتية بين بكتون لتد بين بسباب بين بسفراء بين بزوراء بين بروحاء فللنعم ينالنا ينالتبع رسالة الأمواني الذي يعم الناس بمعروفه وخيراته. وطيل واود من الجرون بامله فعدد كن لك لما للشوحط بامثات بين الشوحط ولا ينكت دي الشوحط من دخ شوحط ولمن ما يلي ولف دوخ سود من سود قرب خبولون كويا معكو خم سود خمولون قرب لقوا خاني بنت بدوي رفض قدر بنا ديكا يوم بنا بنك منك خلا وينك دقر دقر كم اي كلام يويد بكل شوط شوط كم نعمل ديك شوحط ضرب له شوط بان دقي كلا دقي ما كسوله وموتي لي البنت دي رفض قد سو كفلت يدي مني اقرانجو كلا ولو شوط لنك شوط نانا فعدد لمن شوحت كلا لترى برلج صدق المقال دقق وحدي فلم ترتب بكون خنا دور سكساك ولا ابتهن تدوب. وصنن نبل نبي الله متصلا والواو عند قريش غير قريش غير منصرف. وصنن تدول نبل نبي الله اي فت النبل اسم جمع سهام جمع فت نيار كندوكو لجان نيودن متنيت بل فت مدوركو نبل nanga tudde ko mutasal bu ko wax mut mutasal dama bu ko tudde mutasal bu ko tudde manabul hasan waw mutasal wal waw ghayru munsarin doon lay dag inda quraish mutasal lañu wax wote kuna mutasil aji joko mu mutasil wala mutasal من كتب دينهم. وجعبة سميها الكافور منطقة من الأدين لخير الخلق كلهم إبزيمها طرفها سام لها حلق من فضة عبدها جيم بلا وزن. نانا وجعبة جعبة موي جدك تنبارتي ولا موي فيني رف بلفتي جعبة السهام as bude dor lañ ko liggey mu doon lu melni mbarum yaatu mbarum jeesu mu yaatu mo xam dañ koy roof lay nuru laani dañ koy roof ay bal ba mu fees ay ban bali fett yi kooku xam nga ni bali fett yi day melni ay yeb yu ndaw yu rafet day nga ñi di ca pose wen gëna ay fi bant bus bi ñu leen di roof mooy jaabatu tudde ko kafour moom jaaba ga. amna it mintaqatun ak seen tour min al adin bi joge ci der kooku ñeel na li xayrul xalq kullihim neena seen tour googee ibzimuha jarom mana kibi nako jaro jaro bor nako tubab yi tuddeti amna tur wuñ ko xam jaro sen tur tusu jaro bu lay rof tatal nako wa ibzimuha bukalam ak tarfuha chatla lu ci samun khalis ndax sam bi mana fudda la ha ñaan nako halaqun ay jaro yu ci min fudda batay abduha limu jaro wo jinn net la yu bila wajam min ci lidul lala مسلم ومسلم كوال كالآخران له من الرماح وفيها خلف كتبهن مانا أمانة أي خدمة ينوخ مسلم أب مسلم كذاكنا كنون الآخران ينين ياري خد من الرماح تي بنته وفيها نكرة خلف كتبهن ويتو سين تيرنا إن الظلوق وذا التمثال مع فتق أطرازه رب هذا العبد ذو الجرم ان الزلوق ما نام اي ترسم يخان نام ما نام نكي بان بان تنغا دب اليوم دب تنغا دب نام دن كو يارب لو خدار كم لا يبو ام جاب في تنغ دب نام لا يبو ترس دن ان الزلوق نكي زلوق اقوى التنفال أنا أقول لك فتق يو أتراس هو مدن أي ترسم صلوق دق هين تدننكم جرد تخايد بجاسي دالي دي برستكم من زلق أنا ترخيص أجل ذا التنفال ذا التنفال دفع النطال بين كل جيه بين شادف تنفال رأس كبش ولا عقاب فكرهه صلى الله عليه وسلم فأصبح وقد أيهبه الله عز وجل nena yonenta dafa daan bañ ay timsal nena ki na bop xar wala ben xop dañ ci ligge yalla nena mu nek ci yonenta bi nek bëggul won timsal ne bañ ko gisé lolu naqari ko ci tim bëggon tours ga lolu naqari ko ci mu xew fekk yalla far ko sallallahu alaihi wasallam rabbi hadha al abd jan bi moy man ni le jël jërëm moy borom mi bakkar yalla ngi ko jéggal أبوه نبعة بيضاء ثم صغيرة بعنزة تدعى دون متهم لها يصلي إذا ما كان في سفر والبهر والنمر زد فيها فلم تغني ومحجم طوله قدر الذراع له يمشي به يدعى ضقنا بلا وهن كذا القضيب الذي قد داول الخلفاء من شوحة سميه المنشوق لم تبني وكان من حوز خير الخلق مخصرة كان اسمه اشتاء بالأرجون فاحتكم حرابه أي خيد جمع حربة يلقى خيد بنوه من يتب من يتب تب النبع خير ترب رب كل دين نبع قرب لقو خلي يسمع منه القسيب أبني بيضاء حربة يقال له بيضاء أو صغيرة بنين بداية بكون تدعى دينك وواية بأن الزت أن الزت لينك أن الزت بفتح العين يبين أن الزت تسكين بنين للضرورة من يكوار من أن الزت في أن الزت بين متهم تبين مانا بنتوما يصلي مدان جل لها جنك دفك سترة تجل إذا ما كان في سفر أن يتم بيوه مهرة ak nomra nomi rani la woyo tax ñu su ko nomi tax bu won rek dara rata jitt yo don ni fiha al mahra wal nomra fa lam tuwan kon du la ñaan amana mahjan moy yatu wo xamni asan mu'attafu ar-ras wo xamni day jikko balaman yi de do xam bëb de dem so do japp ci bo xamni bu gatt la won tolu ho gudan qadru zira'i li tolu qasat won ci mu daan dox la ko nono mu daan ko war di dox ya baani de ko tudd zaq nan dina waxam ci la dal joom su ko defé nek de nak dara bok na ci ay ndariñu su ne dware daba bëgg lonk dara ci bagage ci suuf kon bëgg day def muaqqaf ni mu rek ko ci xëc ka dal qabib nak nono amna ben yat bo xamni الذي ذا خان قد دا ولا دانكو اوانت دونانت الخلفاء الراشدون خلفاء ودال في الاسلام da xamne ku ci taxaw ñu jox la ko dal xeyna dañu la koy téralé mu ñal naka ndax ko yonent moko daan yépp keen jaay ko ku fa nek khalifatu rasul rek mu nek ci solo min shawhatin garabu shawhat la yatrabukun sanni tudako albam shuqa man shuq mo li sawti gud da doon yépp mu sawti gud man ta dam de fa la gott wa kana nekon na min hawzu خير الخلق تي وخام ني نين جين دي بوف انا وون داكو مام كو مخسره بن مخسره مونت ييب لا رك مخسره لا دنگ بو خام ني مانام اسن ولا مقراءه مقراءه ما يدرك وما ياخذ الملك بور دا نكو يور يشير به اذا خطب نكا نون خطيب كو خطب ني اذا خطب يطو ني يور مخسره نكون ييب ني ندي جيس ني يور تي داكاي وكان مخصرة كان اسمها نينا أوتر من يكون إشتاع سيوون بالعرجون عرجون اللي يتدون يطوه فاحتكم خرن الله موشح فسبوع خوزتان له ومغفر من حديد للنبي المئن نينا أن خوزتان يارن بغني خيخك خوزة بيضة الرأس بغني كبتش بات يغفر من بدن بدن بدن بدن بدن بدن بدن يغفر بدن بدن بدن بدن بدن بدن بدن بدن بدن بدن بدن بدن بدن بدن بدن بدن بدن بدن بدن بدن بدن بدن بدن بدن بدن بدن بدن بدن بدن بدن بدن بدن بدن ونفرن أن نفرن دخنهم من حديث من نبي يانا ينا المؤمن بنخنا بلاتي بطي إن المغيث وريانا ومغتسلا قد جاء من الصهر أقداح لذي الكرم قد حزجاج وعيدانا ومن حجر تور بعين اخضبا عبد وفلات عبد به تقوم من إن المغيث مبلغ وخمغيث عبد وخريان لما ومغتسل ابنين سنوكاي ندبل سنوكاي قد جالو خنيونا من الصفر تي مانا ترم خاندا نينا يود اقداح اي ندبل يود الكرم من البرم تدغ قد حز زجاج بتي ان ندب وخاني وار لا كلو مانا كون كلو وار دا قدح قدحنا تحريك لا وسكونه للوزن دنيا قبح الزجاج واي فوق نكو سكون دال دي سي و خاني اي وير لنج لي ولا عيدان عيدان من غرم لا عيدان دنجا جمع عيدانة موي اطوال من النخل انا كي غرب تامر بالا نكو وته وكان يوضع تحت السرير اللي يبول فيه بالليل بغدون لي شغان واي ني دفا داف سيرون لا عيدان دنگا مانا قدح بجوجي تي سجاج اك بجوجي تي بو يوتو تي غرب تاندر با ومن حجر اك بو خاني خير لا وني لا خاني بو اي نين كو دان تود مانا تور تور بتاي ندب لا بو خاني دافا تي دان جاب كان يتوضا به فيه بجاب بو اي نتو دكو مخدب مخدب لا نكو تودون عدد لمن به تطور بابو تقوم بجد ومدهن مخطب قد كان من شبه مدبغا محكما من فضة أقمي كما له ركوة تدعى بصادرة وربعة جائلا فيها أخذ هممي نسطا سواكا ومرآة ومكحلة عدد ولا تنس في التعداد بالجلب ومدهن أن دوكاي مكان دهنك لمن لقب بيده دو دو دو day diw kawar diko def amna nakhdab bo xane qad kana nekon na min shabahin ci khalis shabah ibn amana dab nuhas lasfar mut de ko xeyna shabah ni shabah he bi dhahab te bi dhahab mo wol li ni ruuf mo tax ni ko shabah amana khanjar la khanjar xam nga mo gëna ni rew te ngir nena mu dab ban bu dub ni nank muhkaman bu ñu xarañu ننك بلما ننفي بطن خالص دعم ننك بلما ننك خالص لدفع تجن ننك خالص من دعم سكده مني نولا أعمانا أقن بما ناج جبل دان أقن أو سخل من قام إلا سبتا تبديد موينيان كندب كما له قد نمو أن بطي بان ركوة بان ركوة دان خمنا مو يتولوك تبدي ولا مو يتولوك لن يوح كراف نون لركوة دان تدعى مو يتدي صادرة لجي كي تدي مو انترم مو أنتي أدواتك دي أمتر مني صابر ورب اتون اغرب بان ندب بكاري رب اتو دين نبو بكاري تسدي وخرب اتون وخن جاعلا باجده اقول هنا برم اتو ون علي الصلاه والسلام فيها كربا دي كده فيه دانا تدون مشتان كده قد نبو بنول مشتان بونين دنا كده سوا كان سوت مرات سوت مخلطن تسلو كاي adik lima lima cedan dah bolak pun satu dua empat tu tak ada ni tu semua tu baru ni berfat tu berjalan susu susu itu dah nak cedan nak susu itu ni ni dan dah korek tau wakaf atun sunnah sa'un mudduhu wakatifatun sayurun firashun kana min adami sanil mudillata mir'atan nabi kama niqradahu jami'an tun afilan tusun أنا قصة بن ندب مات قصة أولا بن يوخ دغان سأمانا أبخر ندب مات دا بدون بطوتي قصة من دون مات ثم ساع أن ساع مانا نتوكا يبوت ساع وخانا موارا بفل مات نيانت مدد مدده أن مدد بن دو خانا مدد له مانا جانوالي كيلو لور نت وقطيفة أن قطيفة مدد بني كيلو بني لانو دو خاني أن سرير لال بوخاني سرير دونغ لال فراش أن بنين لال بوخاني كان نتنا من أدمين شيء دار بخان دين قدان لال بيش تد سنة تدوم مرآة النبي سياتينا المدلة مدلة تري سياتلة تري مناسب للمسمى لأن المرآة تدل صاحب الجمال صاحبة الجمال أي تحمله على الدل وهو التغني معنى كرافة جبين دلافة دي سياتي سياتي بدفع كوي ماي اكونتان تبا طنبا ما بيتالي دلة معنى تفاني كلمة دي معنى الحاملة على الدل والدلال دل الدلال مودي معنى تكسر المرأة اعتمادا على جمالها او محبة زوجها لها وليه الدلال كما في اتمنى لولين تجف صوت المدلة كما تستدعون لي نقرأ به سيفن بجامع فلم تسن من أي بن لول فلم تسن له السرير قد أهدى أسعد بن زرارة ينام عليه القلب لم ينمي صلوا عليه على ذاك السرير ربا كما به رفع الصديق في غنمي وهكذا عمر والناس بعدهم تبركا داولوا في حمد بيتهم ارواحه كان عبد الله الساريه هذا قدر 4000 فاغتنموا وكان قد بيع في متروك عائشه اياه ملكها الهادي الى الكرم قعده ساعة يدعى بغير نرى وإلة كل تبدو عند مفتهم لهم يردك السرير لل بوخد قد اهدان يومكك أسعد من سرارة وملت من سادة المنصار ونوم عليه مدان تنلو مدان تفر بطوني القلب قلب مظلم ولم يلو بإشارة إلى قوله عليه الصلاة والسلام وقد قالت له عائشة أتنام قبل أن توتر بعد صلاة العشاء فلما اتشع قالت له عائشة أتنام قبل أن توتر يقول إن قلبي إن عيني تنامان ولا ينام قلبي سرير أبا فراش من دوكم اللي فرشت بكات فراش لا فراش ما يفرش مخمتك سرير لكولان ولا في صوفة نقول فراش مينونا فرشا فرشا للماء الفراش سكو دفعنا سرير نوم موي لين بنت لندن جنن لتخو دفتان كم كوكو سرير صلوا عليه جلونا يكو على ذاك السرير كفري بوزوكو أصاب المسرار تنوين بمجينا دنيا شك مطلب كفوف لن يكو جلوه ربان يكو لبرم كما رفعون كن من رأيكتي السبيق بن ساتو له كسرير بوب في غنى من منك أي چانغاي غنة من أي چانغاي وهكذا نكون أمرك بن داني كلن يكو ترل والناس يجب بعضهم دنوين داولوا أونتمن كفي حمل ميتهم كدك ينسيون منه تبركن جر باركين تلالبه الراح هدون كم يذكر لجي من للبكان يكون عبد الله كم عبد الله إن يساق شاريا هادكوب أجي الزنب تمد دون كيرب جلال يقوى فر باركين دون كي يكم دون لكم بأربعة الآلاف من تنجم تبوب لتن كان خمين من دون الكوكو سيتون دون الكسون تنيدو أي بوتو من دون منه فاغتنين طرفتو اللول وكان أن يكون نبون دون كيات قد بيعني جاينكو من للب في متروك عائشة سلوغا خمين من لفي عائشة باي بنجيني أدنى ملتها من لو لكو إياه من للب الهادي كي جنبه إلى الكرب جمس الله مكما هم عائشة وقعده كلم أن كلب يدعى يدعى كتب ساعة بهدين البيات بغير مرنك للوارد وعلة الكل إلا الكل تسمي وطري لك وورد تبدو من مفهن عند مفتهن أجي مفتهن أجي ديب ديب بوجه شو يتبك ساعة يأتي بايجارك موتا كي يتدين يطل يتدين من شوق سوى باب بداي بموتا لولا لغة دلاج موتا وسن قصعته الغراء في حلق دال ويحملها بال من الأطم له جباب أب في الحرب يلبسها من فضة وحديد حائز الختم نانا وسن تدل قصعته نبا بري ببتي من كت الغراء من كتب في حلق فيكم أنا أي جار دال من ينت جار ينكشي بفضل بريم ويحملها دانكو ندان ينت من العطمي أي غور وغنمي سري تير قن خمد نبري بن ينت جار ينت قدك جبورون له جباب أمون أي جب دانه أبن وخم نتلن ونتن لبي جب دانه سكو له أمون دانه إحداهن جبة سندس أخضر وجبة طيالسة بالإضافة دنيا ولم يذكروا الثالث الترم جبة أما نيت جبة فجبنا يلبسها مدك صل في الحرب شخر من فضة حائز ميمون جبة بني حائز الختم كأم أي جار من فضة الوحديد بفخالف الجار يجدون والختم من لغات الخاتم بمن خاتم بمن خاتم ختم محمد نقش خاتان النبي رسول الله سيدنا المنجي بن النقم وبعض خاتانه فالفص منه وبعض فصه من عقيق بالعلوم قوي فتارة بيمين تارة بيسار جاعلا فصه في كفه الكرب محمد نقش خاتم النبي لم نقش كي خاتم بخمي بفينك جارو كي لخم بخم وعي كي جنج بي كيلو بي بند كي محمد رسول الله بجد رسالات بكفة بي بند كي لخم دفك كي دالي كي تجنين مكاسي محمد رسول الله يكونون كي دون يخي اللهم فيتك ورسول الله كي دبقى محمد فيتسوف تواب عبد صلى الله عليه وسلم نقش خاتم النبي نقش ما يندم من غني تخير لهم كدين ولا تجون أيه لأن نقش ما محمد من رسول الله سيدنا ونجينا من كان كل مسلم يقبل وبعض خاتمه لم تأ خاتم فالفص من لم منه تلبك وبعض لم فص من عقيق سبحان ربك كل من يرجع دار عقيق كن تخوين اتول بالعلوم تخبغم فتارة أبطان جارب مدك له بيمين تلقى الليدور tarifan abtan biya sari ci jamm wala kullu halin ja'ilan fa kunu bi fasfi min dar mu fi ka fi fete le ko ci tank ya annahu aqrabu ila tawab wa huwa tarki mudahat sidara bo xam nga mu akki kala wala benen len bu ko rafata bu biti ko fete le ko ci biir tank ni mo gëna sare ko doon wani dal ay karam ni da jitté xala bu yepp nonu la dem من بعد في يد صديق كذا عمر كذا كأذنان في تداول كرمي أو كان دير أريس ساقطا ويقال باع في يوم دار ذاك لم يقل ما من بعد قناه ينن عليه الصلاة والسلام جار بوبو خاتم بوبو نكون في يد صديق تلوخ أبو بكر الصديق بنا با عمر تلوخ عمر ملك سمدان كامل ba Ousmane dikki tabaka non Ousmane ni mujju yor ko ci non la rere nak fi tabawu ni ci awante karamen gudi ay ted aw kana hatta kana mana aw kana bamu nek nak sak tan du ajrat non jara ba fi biir aris fek ni le ge tan da diko defarat ni sayyidina Ousmane ko ci tondu ba yalla def ni diko def ni ci loxom de nga diko nafaka na ci xam lu nit dana ko def xaw ko yek sax non rek jara ba ni patax wad fa tedd ciono buru ci addu ñu def ko wër wër wër wër set set ñu dugg ñu ci ndox na dara mu reer faaw wu xalu am na naan baa sidur ñu fi wëmu daaru ci bis ñu wëmu daar mala maana tur la ñu bis ci sayyidina Uthman radiyallahu anhu bi ko nit ñu wëré dara ko ci kër ga loolu lañ ko jëgë naan yowmu daar bisu kër ga bisu kër waaw nañ baaka loolu lañ yaqul saxut ndax li gëna wër sanku ñu la jëk yowmu daar ci to Ousmane do mo ngi dund dara jottu ko ñi legge dooru aris bu top wa ñu ci tind ba ñu di ko def ci ñu loxo bu fof rëcc kazaak khuffan kana shaabu bayni imamatun sahaban tusanna lil hudal khadim nakanu amana khuffan yardan khuff kana yumkunu shaabu bayni bil miratal kam nakku ci darra der wala ñu rata xam ñona bay bu shaabit shaabit moy lo xam def ñu ci yenn tasbiq yu koy rafetal wala ay mark amana imamatan kala bo xam tusanna ñu ko tudd sahab ñu fu da ñel aji bi leega al khadim ko di aji bare ay ndereene ki may ndax fu dam wasfu wasfu al-ma'i la daan doon ndox mu bare mu leg su ko defe imama gogu min bayni aktabihi qad kana murkhiyaha ma saha fiha hadithun jamin al-qudumi nana qad kana kana murkhiyaha diwala mal chatal kalaga min bayni aktabihi ci digante ñaari jankhayi ganaw yaari ganaw digante ñaari si ñaari jankhayi ci xoot xootu gëna la daan yor yoon ci tabbi ma sax la yoon fi ha ci imam bi hadith bu ñu mëna wax bo xani jaa dik na ñu qudum jëg ci ñu jitu ñu dem qadim ñu qudama ñu hadith bu yor bu ñu ci mëna net li ci kala gogu am fi wahirin qadruha ya ajru in thiqati aw fawqaha bi yasir inda dil hikam nana qadruha dawan fi wahiri ci ñu nuru ya ajru in fukki khasab ko bu gudd ni di jëreñ ni nek sa ndax te kala bo da nañ ko def bu gudd ni taxañ bi taxañ fiqatu wa sunnar lay aw fo qala wallahu upp zor ay qalanu bu yasiru ci tuuti ande bil hikam fo borom xaw ko qalan sun saghrat bil ra's ma tu'atan sahab wal basha min fawq la tahmi amana qalazun su ay mbaxani damu xalan suwatin sagrat wo xan yi tuuti la mbaxane koppati laatu atun yi taq bi ras ci loxo comme ni nga gisee mbaxane yu weex koppati ñu xawal léegi boo demee roy bu foofu la jóge nga ndax arab noon kenn gënu le ñoo ko jëkki xam na su ko defee saxaabu kaalam gi ñu wax saxaab nag yalbasuha daana ko sol ñun foo ko ci kaw xalaanis bi daana def mbaxane yi tuuti tànkaayoo ci kaw ni nga xamee ne dana sol mbaxane kala wul wala dana sol kala mbaxane wul dana sol mbaxane mu ndaw kala ci kaw وتهم بالجن. وذات الأذان أيضا كان يلبسها من الحروب في زبر الغيل والأجنين. ذات الأذان أمنا يتم مغنى بني ذات الأذان بؤم أي مطعنا دفأم تبتقوا. أيضا كان يلبسها من الحروب دانكو صل شخريكو فدان صل في زبر الغيل جاين للقلقة ينم لوحده والأجنين أكتبه أدن ويقط. أما الطوال فبعد البدر قد حدثت أيام سيدنا المنصور الذكر. أما الطوال أمام بقني قدوين بقن بيدن بشكل فبعد البدر تجمع يوم تبي قد حدثت نصر أفتفا أيام سيدنا المنصور العباسي تتم خلافة منصور عباسي لن يزيد رقل بقني قدوين بدان قدو أما دين قدو ليدان ذكر مكبر مكبر. قال النبي ذي الإسلام ميزهم على القلاصة أتمام قوله ارتسمين